ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنا وسهلا بكم بالحلقة الثانية من فصل الطموح في مدرسة الحب. امبارح كنا بنتكلم على صفة محتاجين إن احنا نكتسبها كلنا عشان مستقبلنا يبقى حلو في عينينا، ألا وهي صفة الطموح. واحنا طول ما احنا ماشيين في مدرسة الحب عمالين نتعلم مع بعض ازاي نشوف صفات ربنا عز وجل، وازاي لما نتعرف على صفات ربنا تأثر في اخلاقنا. وقلنا امبارح ان الانسان اللي ما عندوش طموح هو انسان عنده سوء ظن في ربنا سبحانه وتعالى، انه مش هيكرمه الفتره اللي جايه في حياته، ما عندوش امل. والانسان اللي ما عندوش امل دايما عنده نوع من الاكتئاب او التشاؤم تجاه الفتره اللي جايه من حياته، تجاه اي خطوه، سواء هو طالب تجاه خطوه انه يشتغل، سواء هو لسه متخرج تجاه خطوه انه يتجوز او هي تتجوز. واحد بيبص لعياله وعمال يفكر يا ترى المستقبل هيعمل فيهم ايه، الزمن هيعمل فيهم ايه، الاسئله اللي دايما بنسالها، وكل حاجه في ايد ربنا عز وجل. فالانسان لو ما كانش عنده طموح، والطموح ده بيجي لما الواحد يكون عارف ربنا القدير، القدير سبحانه وتعالى اللي صفته القدير، قادر على كل شيء، وامره بين الكاف والنون، بكن يغير اي حاجه هو حابب يغيرها سبحانه وتعالى، بكن يوجد اي شيء معدوم. كتير من الناس عندهم نوع من اليأس من تغيير قلوب حبايبهم. أم عندها يأس إنها تغير قلب ابنها القاسي عليها أو بنتها القاسي عليها. أنا بقول لها اعرفي إن القدير قادر إن هو يقذف الرحمة والحنية في قلوب عيالك تجاهك. اوعي تيأسي، خلي عندك طموح بدعواتك واجتهادك في التربية. وكذلك زوج نفسه يغير صفة في مراته، مخليه حياته تعيسة، أو العكس، زوجة نفسها إن جوزها يبقى طيب شوية معاها أو يبقى كريم شوية معاها. خلي عندك طموح، الله عز وجل قادر على انشاء اي حاجه من العدم، زي ما انشانا احنا البني ادمين وانشا الكون من العدم، قادر ان ينشئ الرحمه ويلقي الرحمه ويلقي الكرم ويلقي كل شيء في قلوب الناس اللي انت بتحبهم عشان يحنوا عليك ويحبوك. لو انت يائس من الحب، لو مش لاقيه في قلوب اللي حواليك، اي خطوه في حياتك وانت داخلها لو عندك هزيمه نفسيه وعجز بسبب قله الطموح، بنقول لك اتفرج علينا امبارح في حلقة الطموح محمد الفاتح، ونكمل النهاردة مع بعض ازاي محمد الفاتح شاف قدرة ربنا عز وجل. والقدير هو القادر الذي يملك الاستطاعة على ايجاد اي شيء من العدم، وهو قادر على اعدام اي شيء موجود. ما تخافش من اي حاجة طول ما ربك سبحانه وتعالى حي لا يموت، وهو حي لا يموت جل في علاه سبحانه وتعالى. امبارح بسرعة في دقيقة محمد الفاتح بدأنا القصة من قبلها بشوية، سنة 830 هجريا، أيام أبوه مراد الثاني اللي كان عايز يفتح القسطنطينية اللي هي مقر المكائد اللي بيعملوها الرومان ضد الإسلام. معركة إجنادين، معركة اليرموك، أكتر من معركة، كان هجوم من أوروبا، من رومان أوروبا على المسلمين بسبب المكان ده بيطلعوا منه الجيوش. فكذا محاولة، 39 محاولة في 1200 سنة، منها بعض المحاولات في الأمة الإسلامية وبعضها بعض المحاولات لفتح المكان ده من أمم سابقة. 39 محاولة، منهم محاولة لأبو محمد الفاتح اسمه مراد الثاني، حاول يفتح القسطنطينية وما قدرش، وحصلت هزيمة لجيش المسلمين. ألم ألم. وفاكرين امبارح لما قلنا إن أي إنسان عايز يغير أي حاجة بيحركه ثلاث حاجات مكونين من ألف لام ميم؟ ألم بيحصل له بيبقى مش عايز يتكرر، فنفسه يغير عشان الألم ده ما يحصلوش، وامل نفسه في شيء يتحقق في حياته، فبيحاول يجتهد عشان يحقق امله. ثم ملأ، الملأ يعني المجموعه اللي حواليك اللي بتشجعك ومش بتهبطك وتكسر مقاديفك. الالم اللي حصل لمراد الثاني، واستشهد اخو محمد الفاتح اللي هو علاء الدين ابن مراد الثاني ده ألم شديد، لكن الأمل اللي كان جوه مراد الثاني أخذ محمد الفاتح ابنه وقال له يا ابني شايف القسطنطينية دي بسببها، بسبب الفتح اللي النبي بشر به صلى الله عليه وسلم، نعم الأمير وأميرها ونعم الجيش ذلك الجيش، أخوك علاء الدين استشهد، يا ابني أسمى أمانينا وأكثر شيء احنا بنتمناه شهادة زي شهادة أخوك، أنا كنت بأعد أخوك علاء الدين عشان يبقى هو صاحب البشارة دي لكنه استشهد، أنت يا محمد يا فاتح، أنت يا محمد تبقى صاحب بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يحصل حرب تاني، ولكن مش على فتح القسطنطينية، حرب تاني ما بين الرومان وبين جيش مراد الثاني، ينتصر مراد الثاني ويموت بعدها مراد الثاني بعد ما تولى محمد الفاتح قيادة المسلمين، بقى هو خليفة المسلمين. محمد الفاتح ربنا عز وجل رزقه مربي معلم مستبشر عنده أمل اسمه آق شمس الدين، هو اللي غرس جواه الأمل والطموح إن يحقق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. كان يجيب له ماكيت زي كده مجسم للقسطنطينية يقعد يفكر معاه في خطط لفتحها ويقول له المسلمين كلهم مستنيينك يا محمد عشان انت اللي تفتح القسطنطينية وتبقى انت بشارة النبي. وبعدين يحكي له قصة ابو ايوب الانصاري ايام معاوية بن ابي سفيان الصحابي لما بعت جيش لفتح القسطنطينية لايقاف غدر رومان اوروبا، وساعتها الجيش الاسلامي ما قدرش انه يفتح القسطنطينية، ولما ما قدرش يفتح القسطنطينية استشهد سيدنا ابو ايوب الانصاري الصحابي الجليل، وهو بيستشهد قال لهم قربوني قربوني من القسطنطينية علشان اذا كنت انا هموت دلوقتي شهيد في سبيل الله، واذا كان الجيش بتاعنا ما قدرش واحنا الصحابة نفتح هيجي جيش في يوم من الايام يفتحها، قربوني عشان اسمع صوت الخيول في جيوش المسلمين وهي جاية تفتح عشان افرح ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وعيون محمد الفاتح تتملي ببريق الطموح بسبب تشجيع آق شمس الدين. محمد الفاتح جهز جيشه، محمد الفاتح قاعد يفكر لانه عارف ان ربنا سبحانه وتعالى قدير. هشرح لكم قبل ما نروح تاني للقسطنطينية ونشوف شكل الفتح او شكل محاولات الفتح، هشرح لكم محمد الفاتح في جيش ما يقرب من 250 الف جندي مسلم قاعد يحمسهم يقول احنا اصحاب بشارة النبي نعمل جيش ذلك الجيش. لكن خد بالك ال 39 محاولة الفاشلين اللي قبل كده اللي كانوا السبب اللي كانوا معناهم جوا محمد الفاتح ألم ان صعب جدا ان تفتحها، لكنه تحول لأمل ان شاء الله نبقى احنا رقم واحد اللي نفتح هذا المكان. في جدارين عاجلين كبار قوي اسوار القسطنطينية بينهم مية مساحتها ما يقرب من 60 قدم، قدامها بحيرة كبيرة جدا اسمها بحيرة المرمرة، بحيث وانت جاي كده تشوف من بعيد مية وبعدين اسوار عالية وبعد الاسوار في مية وبعدين اسوار تانية. شيء صعب جدا ان الواحد يفتح هذا الحصن الضخم اللي قدام القسطنطينية. يبدأ محمد الفاتح بسم الله، احنا نتوكل على ربنا وربنا قدير على كل شيء، قادر لو احنا ضعفاء اضعف من الحصن العظيم ده ان يوجد العدم يوجد قدرة حتى لو احنا ما عندناش قدرة على حاجة زي كده القدير معانا. يبدأ محمد الفاتح لانشاء قلعة ضخمة شارك فيها 7000 عامل، وحط ايده محمد الفاتح حط ايده معاهم يبني، وافتكر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حاطط ايده هو بيحفر الخندق مع اصحابه، وسبحان الله نفس النشيد اللي كان بينشده النبي هو واصحابه، النشيد اللي بيقول يا رب انت اللي هتعمل كل حاجة، احنا هناخد بالاسباب وكلنا طموح وامل فيك يا رب، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، يا رب أنت وبس يا رب. إحنا مش هنعرف نعمل حاجة، إحنا ناخد بالأسباب، لأن إحنا لو إحنا مكسورين أصلا ما كناش خدنا بالأسباب، لكن إحنا يا رب كلنا أمل فيك إنك أنت قادر إنك أنت تساعدنا إن إحنا نوقف غدر رومان أوروبا وبيجمع المسلمين من القسطنطينية، محاولات للفتح. وتعالوا بسرعة نروح مع بعض على القسطنطينية، تعالوا بسرعة نتفرج على بعض محاولات الفتح عشان نستكمل بعد كده لما المحاولات الأولى فشلت وكان ألم بالنسبة لمحمد الفاتح، إزاي الألم ده تحول لأمل. صلى الله النبي وصبر. بدأ القصف المدفعي منذ اليوم الأول الذي فرض فيه الحصار، وأدى ذلك إلى هدم أجزاء من السور، وجرت محاولات أولى لاقتحال أسوار المدينة لكنها فشلت لشدة التعصيبات وكثافة النيران المنطلقة منها وسرعة إعادة بناء ما يتهدم من الأسوار. لكن الإمبراطور البيزنطي كان يدرك أن مقاومته الشديدة لن تكون مجدية في ضوء كثافة النيران العثمانية، فقدم عروضا للسلطان الفاتح للانسحاب مقابل الأموال أو الطاعة، لكن عروضه قوبلت بالرفض. فطلب الإمبراطور نجدة من الغرب، وتم إمداده بأربع سفن ضخمة مع 700 متطوع. وخاض الأسطول البحري العثماني معركة مع هذه السفن التي استطاعت بقوة نيرانها أن تتقدم وتدخل القرن الذهبي. ومع تراجع الروح المعنوية لدى الجيش العثماني بسبب النجدة الغربية للبيزنطيين، لجأ السلطان محمد الفاتح إلى شيخه آق شمس الدين الذي كان يرافقه في المعركة طالبا المشورة. لجأ العثمانيون إلى طريقة جديدة لاقتحام المدينة من خلال حفر أنفاق تحت الأرض من مناطق مختلفة إلى داخل المدينة، لكن البيزنطيين كشفوا هذه المحاولة فحفروا أنفاقا مقابل أنفاق المهاجمين واشتبكوا معهم قبل أن يتمكنوا من دخول المدينة، وفشلت هذه المحاولة. سبعين مدفع يجهزهم محمد الفاتح، كل مدفع بيجره 400 مقاتل مسلم مجاهد في سبيل الله. الإنسان المهزوم نفسيا ما بيفكرش، الإنسان المهزوم نفسيا محبط انه يقعد يفكر يعمل ايه، محاولة ورا محاولة. انت عارف الإنسان لما يكون عنده طموح من جواه كل ما يفشل في شيء يعرف ان ربنا عز وجل بيخليه يفشل عشان يخوض تجربة يتعلم منها، فالفشل السابق ما هو إلا تجربة عشان الواحد بعد كده يطور من نفسه بحيث ان النجاح يأتي بالتطوير، ما يكونش نجاح كده مجرد حظ. 250 ألف جندي عمالين بيحاولوا يقذفوا الحصون الضخمة اللي على القسطنطينية، وما فيش في بالهم كل ما يبصوا على الحصون دي إلا بشارة النبي نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. محمد الفاتح ما فيش في باله إلا أن يسمع أبو أيوب الأنصاري اللي مدفون على أبواب القسطنطينية وقع الخيول، خيول المسلمين وهي داخلة على أبواب القسطنطينية. إحنا النهاردة إمتى؟ النهاردة 6 إبريل سنة 857 هجريا، 1453 ميلاديا. محمد الفاتح، بص يا جماعة، لما الإنسان يكون مش مهزوم نفسيا بيقعد يفكر، ما بيبقاش مضطرب، قعد يأمن نفسه طول ما فترة الحصار طويلة، يأمن نفسه بمعاهدات وأخذ بالأسباب لما يكون واحد عنده أمل، قعد بمعاهدات عشان ما يحصلش خيانة من القبائل أو المدن المجاورة. لكن في شيء صعب قوي، الشيء ده موقف بعض آمال الناس. احنا عشان نخش القسطنطينية في بحيرة كبيرة، البحيرة دي في نصها في سلسلة ضخمة، والسفن 400 سفينة داخلين، السفن دي مش عارفة تعدي السلسلة الضخمة، السفن دي لو ما عدتش مش هتعرف تقرب عشان القصف يبقى أقوى، لأن القصف اللي من بعيد دي حاجة ممكن ما تكونش مؤثرة على الأسوار اللي كل ما تتقصف تتبني بسرعة جدا. وفي اللحظة دي حصل موقف يكسر قلوب اللي ما عندهمش طموح، تيجي 4 أو 5 سفن من ورا ضخمة جدا جدا مش من جيش المسلمين، تبدأ تحاول تخترق السفن اللي واقفة عند السلسلة عشان تعدي، ولو عدت السلسلة هتتفتح بسرعة وتعدي 4 أو 5 سفن عليهم ما يقرب من 1000 جندي. السفن دي سفن ضخمة جدا، أوروبا مدت بيها القسطنطينية. محمد الفاتح جيشه حاول يقاوم الخمس سفن الضخمة، كل سفينة من السفن الضخمة قد 4 أو 5 سفن من سفن محمد الفاتح، ساعات غيرك بيبقى أقوى منك، ويحصل اللي محدش كان عايزه يحصل، يحصل الألم. ايه اللي حصل؟ قدرت بقوة دفعها وقوة القصف اللي بتقصفه السفن الضخمة انها تعدي من وسط 400 سفينة وتخترق الحصادة ويتفحص بسرعة وتعدي. ويسمع محمد الفاتح باللي حصل ويجيب اوغلو. اوغلو ده قائد الاسطول العسكري. قال له ايه اللي حصل؟ قال له الصراحه هم كانوا اقوى مننا بكتير، احنا ما قدرناش عليهم لان هم اقوى مننا في اللحظه دي. غضب محمد الفاتح على طريقه الكلام دي، طريقه الكلام هم اقوى مننا. قال له ايه وازاي محمد الفاتح الطموح اللي شايف اسم الله القدير لانه طالب في مدرسه الحب الفصل الطموح، ازاي غير وجهه نظر اغلو اللي كان بيقول دول اقوى مننا ما قدرناش عليهم؟ قال له ايه بالظبط؟ صلوا على النبي. شوفكم على الفصل ان شاء الله. والحب اكبر مدرسه لو علينا متاسسه فيها القلوب المخلصه بالنور بتتكلم بنت عالي باللحظه والثانيه نفرح ونتكلم. وتيجي سفن اوروبا اللي بتمد قسطنطين اللي هو ملك القسطنطينيه، خمس سفن علشان تخترق السفن اللي كانت واقفه بتاعت محمد الفاتح اللي عددها 400 سفينه، وفعلا تقدر لان احجامها ضخمه جدا وعندها نيران بتضرب وتقدر تخترق ويتفتح لها السلسله وتعدي بسرعه توصل بالامدادات 1000 جندي واكل وشرب يوصل لحته اسمها القرن الذهبي، يعني الميه اللي قدام القسطنطينيه بالظبط. ويجي اوغلو اللي هو قائد الاسطول البحري ويقول له محمد الفاتح احنا قدرتنا مش اكتر من كده، هنعمل ايه غصب عننا؟ فاذا محمد الفاتح يغضب ويقول له ازاي تتكلم عن جيش قدراته بتفوق قدراتنا واحنا جيش مؤيد بنصر الله عز وجل؟ قال له كيف تتحدث عن تفوق قدره العدو وانت في جيش ايده الله بنصره؟ شوف، عارف لما انسان من جوه يبقى اخذ بالاسباب، احنا ما قصرناش، احنا عملنا اللي علينا، احنا نقول احنا قصرنا وقت ما نقصر في الاخذ بالاسباب، لكن بناء القلعه بنينا القلعه 7000 جندي بيبني القلعه، جبنا السفن اللي نقدر عليها وعددها 400، جبنا الجيش اللي نقدر عليه وعدده 250,000، احنا اصلا جايين عشان نوقف عدوان من اوروبا علينا بمقر القسطنطينيه، احنا واخدين بكل الاسباب واستعنا بالله عز وجل وثقنا في القدير، ما تقولش في حد اجمد مننا. الكلام ده لما يكون ربنا مش معانا، احنا بنعمل حاجه تزعله او تغضبه، لكن الانسان اللي عنده اي امل في اي حاجه الحاجه دي ترضي ربنا ثم هو اخذ بالاسباب ما يقولش في قدره اقوى من قدرته، لان قدرته مستمده من قدره ربنا عز وجل. وانا ببص سبحان الله على الحسن ده عمال اقول يا رب اهل فلسطين، اهل فلسطين اللي جزء كبير من الامه الاسلاميه عمال بيحلم، كل الامه الاسلاميه بتحلم بتحرير فلسطين، لكن جزء منها عنده ياس بسبب اعتقادهم بضعف الامه الاسلاميه عن تحرير اراضي فلسطين ومقدسات فلسطين. لا، واحده واحده، قدرة ربنا معانا، يبقى الأخذ بالأسباب. أي إنسان بيفكر بيأس تجاه فلسطين أبدا، القسطنطينية فتحها بقالنا 1200 سنة 39 محاولة فاشلة، ده ما حصلش في فلسطين ربع الكلام ده، تخلي عندك نوع من الأمل، إحنا واثقين في قدرة القدير، يبقى إحنا نعمل اللي علينا من الأخذ بالأسباب والإعداد النفسي وإعداد كذا نوع من أنواع الإعداد الاقتصادي، وإحنا حتى نفسنا نكون قريبين من ربنا، نستحق ان ربنا ينصرنا سبحانه وتعالى. وانا برضو حاجه تانية بفكر حضراتكم بيها، طموح كل واحد في انه يفتح حصن قلبه. انت عارف نفسك دي عامله زي الحصن، الشيطان بين جواها حصون كتيره قوي، والحصون دي عامله حواجز بيننا وبين ربنا، وكل ما المعاصي تزيد وكل ما نسيان ربنا يزيد بتعلى الحصون. اوعى يبقى عندك نوع من الياس والعجز تجاه نفسك، كل ما تغلط اكسر الحصن وقول له انا اسف يا رب، هو بيوعدك انه معاك يقدرك على نفسك، ربنا القدير قادر انه يغير لك نفسك. كن عندك طموح، اوعى تيأس قدام عيب من عيوبك. انا نفسي في عيب معين نفسي ان انا اغيره، وكل ما اغلط في العيب ده اقول ان شاء الله باذن الله يا رب كده صحح نيتي ان انت تساعدني اقدر اغير العيب ده، واقتحم هذا الحصن اللي انا حاطه بيني وبينك يا رب، واصلح العيب ده بقدره قادر باذن الله سبحانه وتعالى. يا اغلو احنا اقوى لان ربنا معانا سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب خلاص عدت السفن، احنا عايزين نعدي نعمل ايه؟ السلسله دي واقفه، وإذا لمحمد الفاتح الإنسان الطموح اللي عنده أمل ما عندوش عجز، دايما بيفكر، والتفكير ده عبارة عن وسيلة بتستعين بيها، يا رب أنت خلقت لي عقلي عشان لما يتقفل ده يبقى أفكر في حاجة تانية، أنت ميزتني كبني آدم بكده، وأعرف إنك لما تفكر العون جاي، وأعرف إنك لما تدعي الاستجابة جاية. قاعد يفكر محمد الفاتح هيعمل إيه، فجات له فكرة لا تخطر على قلب بشر، لكنها جات له ناخد بالاسباب. انا الباب ده اتقفل، مفيش غير الباب ده، بس الباب ده لا يمكن يتفتح. طب انا احاول. ايوه الناس بتقول له الباب اللي انت بتفكر فيه الفكره دي لا يمكن تحصل، عمرها ما حصلت في الكون قبل كده. قال طب ما تيجي نحاول، وفي ايدينا ان شاء الله عون ربنا وقدره ربنا. ايه الفكره اللي فكر فيها محمد الفاتح؟ فكره زي ما قلت لكم ما تخطرش على قلب واحد الا واحد عنده ثقه ان ربنا قادر على انشاء اي شيء من العدم. يلا نروح للقسطنطينيه نشوف محمد الفاتح عمل ايه موضوع السلسله عشان يوصل لحته اسمها القرن الذهبي قدام الحصون. صلى الله نبي اتفضل. أدرك السلطان محمد الفاتح أن خطته لاقتحام المدينة لن يكتب لها النجاح إذا لم تستطع سفنه دخول القرن الذهبي المحصن، وهي مهمة معقدة بسبب وجود السلسلة المعدنية الضخمة على مدخله، لكنه ابتكر حلا أسطوريا مذهلا. لاحظ للسلطان فكرة بارعة لم تخطر على بال أحد من قبله من قبل، وهي نقل السفن من مرساها في بشقاش إلى الخليج وراء الأسواق، وذلك بجرها على الطريق البري، يعني سفن هائلة ضخمة تمشي على البر بين الميناءين، خوفا على سفنه من الجنوبيين من أهل القسطنطينية. المسافة كانت يعني بين الميناء وبين السفن نحو 3 أميال، فأمر السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى بالأرض فمهدت وسويت في ساعات قليلة، أتى بألواح من الخشب دهنت بالزيت والشحم، ثم وضعت على الطريق الممهد بطريقة يسهل بها انزلاج السفن وجرها. وبعد أسبوعين من الحصار والحصر والإخفاقات كانت السفن تسير ليلا على اليابسة، بينما أمر السلطان بإشغال البيزنطيين بمحاولات عبور وهمية من خلال السلسلة. كل سفينة يجرها عدة من الإبل من البقر ومن من الجواميس ومن من الجيوش من المجاهدين في الجيش، جروها وسحبوها وزلقوها على هذه السواقي المزيتة بالزيت الزيتون، وعبروها من الجبال الآن ما يسمى قمرة جبش في مكان فعلا طلعة عالية، وطلعوها من هذه ونزلوها من جهة أخرى على القرن الذهبي. أصيب البيزنطيون صباح 12 من ربيع الثاني الموافق 22 من إبريل بالذهول، وهم يرون أكثر من 70 سفينة وقد نزلت في مياه القرن الذهبي، وأدى ذلك إلى خلل في دفاعاتهم. أيقن الفاتح بعد هذه العملية أن المدينة على وشك السقوط، ومع ذلك أرسل إلى الإمبراطور يدعوه إلى تسليم المدينة من دون إراقة دماء، وعرض عليه تأمين خروجه وعائلته وأعواله إلى حيث يشاءون بأمان، لكن الإمبراطور رفض العرض وقرر مواصلة القتال. فجر العشر العشرين من جماد الأولى عام 857 للهجرة، الموافق للتاسع والعشرين من مايو عام 1453 للميلاد، أصدر السلطان محمد الفاتح أمر الهجوم. بدأ الجيش العثماني هجوما بريا وبحريا كاسحا ترافقه أصوات التكبير وقرع الطبول. السلسلة الكبيرة دي هي ألم باب مقفول يعمل لك آلام مش قادر أعدي مش قادر أحقق طموحي، يتحول في ذهنك لأمل في باب أكيد ربنا لو قفل لك باب يفتح لك باب تاني. أيوة بس الباب ده صعب قوي قوي إن أنا أفتحه بقدرة قادر سبحانه وتعالى إن شاء الله هيتفتح، خد أنت بس الأسباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون كما قال الله عز وجل في القرآن. زي انسان يفكر يمشي السفن على الارض، يدهن الارض بالزيت والشحم، يلا هنزق مع بعض بسم الله ونجيب الحيوانات تجر السفن علشان لو ادي الميه وراها مثلا الحصون القسطنطينيه وهنا السلسله واقفه كده نعدي على البر ونرجع تاني على الميه، ويفاجئ تاني يوم القسطنطينيين ان السفن بقت قدامهم. على فكره لسه الفتح ما بداش، احنا بس لسه كده بنوصل، ومع كل ما يوصلوا الجنود المسلمين ويشوفوا قدام عينيهم أسوار القسطنطينيين يحلموا محدش وصل للمكان ده، يا رب نكون احنا تحقيق بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي اللحظة دي يبني محمد الفاتح على أسوار القسطنطينية قلعة طويلة أطول من سور القسطنطينية، ويغطيها بجلود مليانة مية علشان لو رموا عليها النار، هنطلع فوقها دلوقتي عشان نطلع من فوق السور، لو رموا علينا نار المية تشرب النار دي. لكن الإغريق كان عندهم حاجة، أنا آسف، القسطنطينيين عندهم حاجة اسمها نيران الإغريق، نيران سريعة الاشتعال. فأول ما محمد الفاتح بنى القلعة دي وطلع عليها الجنود وحطوا عليها المية اترمت بالنيران وسقطت القلعة في محاولة من محمد الفاتح، لكنها محاولة فاشلة لفتح هذه القلعة الصعبة. هذا الفشل عمل له نوع من الأمل، هنحاول محاولة تانية، حاولنا من فوق ما قدرناش نحاول من تحت. مؤلم قوي ان القلعة اللي عملناها خلاص اتكسرت، لكن الألم ده هيعمل أمل، هنحفر في الأرض. حفروا في الأرض عشان الجنود ينزلوا، فلما ينزلوا من تحت الأسوار وإذا بالرومان يصبوا زيت مغلي في هذه القنوات اللي من تحت الأرض ويستشهد عدد من المسلمين اللي يصب عليهم رحمة الله على الشهداء اللي كانوا بيحاولوا ينفذوا بشارة النبي، رحمة الله على الدماء اللي بتتشوق لطموح تنفيذ بشارة النبي. نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش، ويتصب الزيت المغلي ويستشهد كثير من المسلمين كانوا بيحاولوا ان هم يفتحوا هذا الحصن الغادر اللي بيطلع منه كل المحاولات الغادرة. وأول ما يجي الخبر لمحمد الفاتح انهدام القلعة بتاعته واستشهاد المسلمين جوه هذا الخندق اللي حاولوا او الممر اللي حاولوا يفتحوه، يسكت محمد الفاتح وما يفكرش غير في القدير ويقول انما النصر صبر ساعة وانما هم صابرون ونحن صابرون وسينتصر من هو اكثر صبرا. انت تصبر لما تعرف ان الفرج جاي، تعرف ان الفرج جاي لما تعرف ان ربنا قادر ان يفرج عليك. النبي بيقول انما النصر مع الصبر وانما الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر، لم يقل بعد، قال إن مع، ما تقولش بعد، إن شاء الله بعد شبه، هو أصلا اليسر جاي مع العسر. بس شوف القدير القادر إن ينشئ أي شيء من العدم ويغير أي حاجة في حياتك. بس فكر، الطموح بيفكر، وكل ما تفكر قدراتك تزداد، وكل ما تفكر تزداد ثقة في اللي هيعينك، فتخلص النحلة ويتحقق طموحك وهدفك وانت عارف ربنا أكتر، فتبقى إنسان ناجح في تحقيق طموحك وعارف ربنا أكتر. فلا تتكبر أبدا بتحقيق طموحك ولا هدفك. خد بالك، مش شرط كل واحد فينا يبقى عايز يفتح فتوحات إسلامية، ممكن كل واحد فينا يبقى عنده طموح وهدف بسيط يتحقق بعد كم يوم ولا بعد كم سنة. لكن انكسارك وعدم الطموح واليأس ده سوء ظن بالمعبود سبحانه وتعالى. خلي عندك أمل في قدرة القدير، لو بتعمل حاجة ترضيه وخدت بالأسباب زي ما محمد الفاتح كل ما تفشل محاولة يحصل معها ألم يتحول لأمل بإذن الله، والملأ اللي حواليه شجعه وعلى رأسهم شيخه المربي الإيجابي المستبشر آق شمس الدين. صلوا على سيد الفاتحين، شوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. الوقفة في القرن الذهبي، المية اللي على طول قريبة لزق على طول في حصون القسطنطينية، والجدار العازل الكبير اللي حاطينه على أبواب القسطنطينية. محمد الفاتح بنى قلعة واتهدمت، توكلنا على الله نعمل واحدة كمان. محمد الفاتح حفر الأنفاق واتصب فيها الزيت المغلي واستشهد جزء من الجنود، إن شاء الله ربنا يوفقنا الفكرة كمان ويروح محمد الفاتح لمربيه وشيخه المستبشر آق شمس الدين ويقول له احنا طولنا قوي، وانا عندي تخوف ان الجنود بعد الحصار، احنا بقالنا 50 يوم بنحاصر القسطنطينية، عندي تخوف على الروح المعنوية للجنود. فاذا بآق شمس الدين واقرأ ليكم نص كلامه، يقول له يا محمد لابد ان يمن الله علينا بالفتح. القدرة قدرته، احنا بنعمل اللي علينا وبندافع عن نفسنا. يا محمد انت خدت بالاسباب، ما فيش حاجة غير كده، كمل يا محمد. لابد ان يمن الله علينا بالنصر، فهو المعز الناصر، وان العبد يدبر والرب يقدر، ولقد لجأنا الى الله وتلونا القرآن. واذا بمحمد الفاتح يستقي الطموح والامل من عيون آق شمس الدين المربي الإيجابي المربي الطموح اللي شايف القدير، يقول الله المعز الناصر، يطلع على الناس يقول لهم يا جماعة المسألة مسألة وقت، إنما الأمر أمر الوقت، وإنا على يقين من الفتح. يبدأ محمد الفاتح يكمل في المحاولات تاني، وبعدين يجي بعد شوية يخش على آق شمس الدين في الخيمة بتاعته علشان عايز يسأله على حاجة في الحراس يمنعوه. فيتضايق محمد الفاتح، قالوا له آق شمس الدين أمر إن محدش يخش عليه. فمحمد الفاتح يتضايق ويلف ويقوم فاتح الخيمة بالخنجر بتاعه، فإذا به يلاقي آق شمس الدين المربي مرمي على الأرض ساجد، ساجد وقد وقعت عمامته، ولقد تلطخت لحيته المبللة بالدموع بالتراب، وهو يقول اللهم هذا فتى من فتيان المسلمين. المناجاة، المناجاة لربنا، كلم ربنا. بص بص المناجاة بتيجي انت وحلوة ازاي، محتاج لك يا قدير تبقى معايا. اللهم هذا فتى من فتيان المسلمين يسعى لنصرة دينك ويسعى لتحقيق بشارة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أشهد أنه أجاد الاستعداد، خد الأسباب يا رب يا معين يا قدير، وأعد عدته وقام قومته وقد وقف طويلا أمام هذا الحصار، اللهم إني قد ربيته وخبرته، أنا عارف يا رب والله إنسان كويس، وخبرت أمره وأنت أعلم به مني، اللهم جندك على الساحة يقاتلون وشهداءك يستشهدون، اللهم ربنا من يطلع على قلوبنا سواك ويسمع دعاءنا إلا إياك ويرى مكاننا، وقد ضاقت بنا السبل وحان الوقت أن تمن علينا من فضلك فأنزل نصرك في هذه الساعة. المناجاة، من نجغرك يا رب الحقن، الحقني يا قدير، انا باخد بالاسباب بس الموقف اكبر مني، الظروف اكبر مني، في حد عايز يأذيني اكبر مني، ساعدني يا قدير، قدرني على عيالي، قدرني على اهل بيتي، قدرني على شغلي، وانا كلي امل فيك يا كريم سبحانه وتعالى. طاقة وحماس يخلوا محمد الفاتح ياخد قرار. قرار ايه؟ من بكرة الصبح هناخد نية الصيام. صيام؟ ايوة. هنطلع من قوتنا وحولنا خالص. بكرة الهجوم هجوم الفقراء، الغلابة، الضعفاء. هنصوم من بكرة، كل الجيش 250,000 واحد من بكرة الصيام. النهاردة كان النهاردة 29 مايو سنة 857 هجريا، 1453 ميلاديا. يلا يلا هنبدأ كلنا هجوم بري، هجوم بحري كاسح في منتهى القوة، وكلنا صايمين يا رب. الله أكبر، أنت يا رب أكبر من الحصن، أنت أكبر من ضعفنا، أنت أكبر من أي حد عايز يعدينا أو يأذينا. الله أكبر. ثم يبدأ السور في السقوط بعون الله، بعون الله. نصر ربنا نزل، عون ربنا نزل، قدرة ربنا ساعدت سواعد المؤمنين اللي عندهم أمل وطموح في القدير. كن عبدا ربانيا طموحا. شوف القدير قد ايه مقدرك على حاجات كتير، وشوف قدرته في الكون، واوعى تقول بس ازاي ازاي. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ويحمل شاب اسمه ولي الدين الراية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحطها على الحصن ويجيله سهل يستشهد. ياخد شاب تاني عنده 18 سنة الراية ويجيله شاب يستشهد، ويبدأ الجيش يجري لحمل راية المسلمين، وتسقط القسطنطينية وتفتح الحصون لأول مرة في تاريخ العالم. تفتح القسطنطينية ويخش محمد الفاتح إيده في إيد الشيخ أقشم في الدين اللي كان محمد الفاتح بيشوف القدير بعيون أقشم في الدين. يخش محمد الفاتح، وانا سبحان الله أرالكم الآية اللي قالها محمد الفاتح. أول ما دخل محمد الفاتح بص على القسطنطينية وقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. شفناك في الفتح ده يا قدير. ويقف محمد الفاتح ويقول سنعفو عن الأسرى. أيوة، عارف العفو عند المقدرة يعني إيه؟ العفو عند المقدرة هو شكرك لله أن قدرك. أشكرك إزاي يا رب إن أنت قدرتني إنك تسامح، لأن القدير قادر على البشر فبيسامحهم. فمحمد الفاتح بيتخلق بخلق الله القدير دلوقتي بعد ما بقى طموح ربنا قدرته. طب القدير بيعمل إيه؟ بيسامح. فإذا بمحمد الفاتح يأمر بالعفو عن الأسرى والعفو عن القسطنطينيين لأنه قدر. فشكر الله الله على قدرته بأن عفى، لأن ربنا عفوه سبحانه وتعالى. ويخش محمد الفاتح ويغير اسم القسطنطينية لإسلام بول يعني مدينة السلام، ودلوقتي هي اسمها اسطنبول في تركيا. ثم يخش محمد الفاتح وأقسم في الدين، يقول اتبعوا سنة النبي، لا تقتلوا الأطفال، لا تقتلوا النساء، لا تقتلوا من يعبدون ربهم في الصوامع، خليكم حنينين يلا ربنا قدركم. لأن الإنسان لما بيقدر لازم يعفو ويتخلق بخلق الله القدير سبحانه وتعالى. وإذا بمحمد الفاتح يقول آخر كلمة عندنا في قصة محمد الفاتح، يقول وهو يقف على أبواب القسطنطينية إن أعظم لحظات حياتي ليست في فتح القسطنطينية، ولكن في لحظة وسط طلاب مدرسة الحب، ولكن في لحظة أجد فيها ربي في قلبي ينير صدري. ياه اسمع، أجد فيها ربي في قلبي ينير صدري، وأجد إيماني ينير بصيرتي، وأجد حالي يرضي إلهي. يا رب قدرني أشوفك في الفتح ده، أشوفش نفسي، أشوفك منور قلبي يا رب وبصيرتي شايفاك يا قدير سبحانه وتعالى. خلص الفتح، مبروك يا مسلمين. كن عبدا ربانيا طموحا. وأنا طالب من حضراتكم طلب، الطلب الأولاني بفكركم بطلب امبارح، إن شاء الله لو حبينا نتواصل مع طلبة مدرسة الحب على مصطفى حسن دوت كوم أو على الفيسبوك، أرجوكم نفسي ناس كتير تشترك أكتر في مدرسة الحب. كل واحد طرف مدرسة الحب النهاردة يعرف واحد على مدرسة الحب ويخليه يسجل اسمه في مدرسة الحب عشان الخير يعم أكتر. الحاجة التانية ابعتولنا أرجوكم يا جماعة، ابعتولنا بعد حلقتين الطموح دول، بعد ثقتكم ورؤيتكم للقدير، ابعتولنا طموحاتكم، نفسي أعرف أحلامكم. أرجوكوا عرفوني بأحلامكم عشان نشارك بعض في أحلامنا. يمكن يكون واحد ما عندهش هدف، أنت توحي وتلهم هذا الإنسان اللي ما عندهش هدف بهدف جميل. يلا كلكم تبعتوا لي النهارده على الموقع على المنتدى أو على فيسبوك، أرجوكوا ابعتوا لي كل طموحاتكم. ويبقى شيء نادي ربنا، أرجوك كلمه زي ما أق كان بيكلمه، كلمه أرجوك قل له أنا فعلا شفتك يا قدير، شفتك في مواقف كتير، أنت اللي قدرتني مش أنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، شكرا يا رب يا اللي قدرتني. ووعد انك انت هتكون طموح وما تسئش الظن فيه ابدا ان انا هفشل في حاجه لو هو مقدرها لك. ويلا ندعي مع بعض. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا واحزاننا وسائقنا ودليلنا اليك. اللهم بلغ حبيبك منا السلام، اللهم فرح حبيبك الليله كما فرحتنا بسيرته وكما فرحتنا بمنهجه وكما فرحتنا بالصلاه عليه. يا رب فرح النبي النهارده بالصلاة والسلام من كل أحبابه صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب. أي أمل وأي طموح وأي أمنية في بالنا لو ترضيك حققها يا رب، حتى ولو ضعفت قوانا فأنت القوي وأنت القدير، أنت على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب المسلمين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.